السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله المتواضع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. حلقة اليوم عن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثن عزمك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فقال الله لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. كان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم ويمازحهم. كانت الجارية الصغيرة التي دون البلوغ توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع وتسأل عن أي شيء، بل وكانت تأخذ بيده إلى أي سكك المدينة شاءت إذا كان عندها مصلحة تريد أن يقضيها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان شيء يشغله عن خدمة الناس، كان صلى الله عليه وسلم متواضعا. فكان إذا مشى كان يمشي سريعا كأنما ينزل من جبل، وكان لا يكثر الالتفات، وكان يضع وجهه وعينه في الأرض تواضعا لله تبارك وتعالى. أكثر الناس في الدنيا تواضعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويقم البيت. تخيل انت كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدخل عليه بيته تلاقيه ماسك الشبشب بتاعه بيخصفه بيخيطه أو بيربطه أو بينظفه من الطين، ويخيط ثوبه ماسك الجلبية بتاعته والخيط والإبرة وقاعد بيخيط هدومه، ويقم البيت شاف شوية وساخة في أي مكان في البيت، حتة ورقة أي شيء دخل البيت، يقوم ويكنسه. يقم يعني يكنس البيت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر راس في المسلمين، ومع ذلك كان شديد التواضع في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أكله ونومه فيقال: كان ينام كما ينام العبد ويأكل كما يأكل العبد. كانت طريقة نوم النبي صلى الله عليه وسلم كنوم العبيد. إيه نوم العبيد؟ ما كانش بينام كده بطرا ينام على بطنه أو على ظهره وهو فارد دراعاته الاثنين ويشوط اللي جنبه، لا، نومة العبد كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن، كده نومة متواضعة بسيطة، نومة واحد مش من أهل الدنيا، مش جاي عشان يستمتع بالسرير وبالنوم، نومة واحد زائر مش قاعد فيها كتير. فكان ينام كما ينام العبد، وكان يأكل كما يأكل العبد. أكلة العبيد مش أكلة رحرحة، مش واحد قاعد كده ومربع وكرشه قدام منه 6 متر قاعد عمال يأكل يمين وشمال ويشد من هنا ومن هنا وعنده نهم، لا، كان يجلس جلسة العبيد اللي هي زي القرفصاء كده، واحد متحفز للمشي مش هيشبع يعني، وكان لا يأكل إلا من أمامه. حتى إنه في مرة شاف واحد من الصحابة بيمد يده يمين وشمال، كان لسه طفل صغير بيأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وقل مما يليك. كل مما يليك، ما بلاش يعني، احنا مش قاعدين في الدنيا للأكل والشرب. فكان من تواضعه يتعامل كسائر الناس، كأنه عبد، كأنه رجل عادي وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام إنه دايما يذكر الناس بأنه ليس إلا بشر رسول. أثنى عليه الناس يوما فقالوا فيه كلاما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم. اهدوا شوي، انتوا بتقولوا ايه؟ قولوا بقولكم ولا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ما تزودوها، ما تقعدوش تمدحوني لحد ما توصلوني ان في يوم من الايام تقولوا ان محمد اله، لا، انا عبد الله ورسوله. ويدخل عليه الرجل الاعرابي، طبعا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين اللي ركع العرب كلهم في سنوات قليلة والدنيا كلها دانت له. يأتي الرجل الاعرابي فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف خايف مرعوب من سيرة النبي ومن سماعه عن النبي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، فيدخل على النبي هو بيرتجف فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. ما أنت مش داخل على ملك، مش داخل على جبار، مش داخل على قائد جندع ظالم، أنت داخل على نبي. أمه كانت غلبانة، كانت تأكل القديدة بمكة، اللحم المجفف، يعني ما كانش معهم يشتروا لحم طازة، كناية عن الفقر في هذا الوقت. كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا، وكان من تواضعه أنه لا يأكل قبل الناس. سيدنا أبو هريرة في يوم كان جعان جدا، والنبي رأى في وجهه الجوع، قال له الحق بنا أبا هر. راح البيت سألهم عندكم حاجة؟ قالوا في كوباية حليب. قال هاتوها. ثم أمر أبو هريرة أن يجيب له أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا أكثر من 70، دخلوا على 300. قال له هاتهم، وما فيش إلا كوباية حليب. فجيء بهم جميعا، ورسول الله جعان، سيدنا أبو هريرة جعان، وأهل الصفة كلهم جوعا. قال سيدنا النبي لأبي هريرة اسقهم، فشربوا جميعا. ثم أمر النبي أبو هريرة أن يشرب، فقال له اشرب. قال شربت حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، ما عادش في مساحة خلاص. وكان آخر من يشرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التواضع. في غزوة الخندق نفس الموقف، سيدنا جابر يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له رسول الله عندي شاة صغيرة وصاع من شعير، شوية شعير ممكن نعمل منهم رغيفين عيش ومعزة غيارة نتبعها ونشرب الشربة وناكل حتة اللحمة. وكان في الوقت ده كله جعان، كانش في أكل ولا شرب، وجوع شديد، وكان في حصار، فما كانش في أي نوع من أنواع الطعام موجود في المدينة. يقوم النبي ينادي على كل الجيش، إن جابرا صنع لكم طعام، وبدأ يقسم الجيش ده إلى كتائب، مجموعة تروح تأكل ومجموعة تروح تحمي الثغر. كان عدد الجيش كام؟ 3000 إنسان على معزة وصاع من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا جابر اذهب إلى أهلك فقل لهم إنهم ما يضعوش الشاه في البرمة حتى آتي، ولا العجين حتى آتي، يعني ما يعملوش حاجة لحد ما يجي. فذهب رسول الله فنفث في هذا الطعام فبارك، حلت فيه بركة رسول الله. ثم بدأوا يطبخوا، وبدأ النبي بنفسه، شوفوا التواضع، بنفسه شمر عن ساعديه وبدأ هو بنفسه يطعم الناس من يده الشريفة، مع أنه كان جعان وكان رابط حجرين على بطنه، ولم يأكل حتى أكل الجيش جميعا. كانوا بيدخلوا له 10 10، العشرة يأكلوا في بيت سيدنا جابر ويمشوا، وعشرة بعضهم يأكلوا ويمشوا، وفضل النبي أكلهم جميعا حتى شبع الجيش كاملا، وبقي اللحم في برمة، وبقي عندهم خبز، فأكل رسول الله آخر من كان يأكل من تواضعه صلى الله عليه وسلم. في موقف عظيم قوي من مواقف التواضع اللي بتبين لك إزاي النبي كان متواضع، ولم يكن جبارا ولا ملكا، ولا بيتعامل على إنه ملك، ولا بيتعامل على إنه جبار مع الناس. كان أكثر الناس تواضعا وهو بيفتح مكة، مكة التي هجرته وأخرجته وآذته وحربته 13 سنة في مكة، بيتشتم ويتأذي وطردوه لحد ما راح المدينة المنورة. ولما راح المدينة المنورة وبدأ الوضع يستقر ما سابوهوش في حاله، بعتوا له جيوش تلو الجيوش علشان يحاربوه، لحد ما ربنا نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، فلما أذن الله له أن يفتح مكة وفتحت فعلا، عمل إيه؟ نزل لف العلم على وسطه ورفع الرايات، وإحنا انتصرنا بفضل الخطط العسكرية والأذهان اللولبية. أبدا لم يفعل ذلك، وإنما صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مكة فضل ينحني ينحني ينحني حتى كادت رأسه أن تلمس راحلته من كتر التواضع، تواضعا لله تعالى، عايز يقول يا رب هذا الفتح وهذا النصر منك وحدك، ليس لي فيه شيء. مع أنه لولا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله له مكة، إلا أنه كان أكثر الناس تواضعا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الفجر مع أصحابه في المسجد ويجلس، فكانوا يذكرون أفعال الجاهلية فيضحكون ويبتسم من تواضعه، يقعد يسمع الناس هم يقعدوا يحكوا، دنا في الجاهلية عملت كذا، دنا ما مرة واحد ضربته بالسهم، السهم جف كتفه قاعد يتنطط، فالناس تضحك، فكانوا يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. كان يتعامل مع الناس على إنه واحد من الناس، لم ينظر إلى نفسه يوما على أنه أفضل من الناس، وهو أفضل من الناس رغم أنف الناس، لكنه كان شديد التواضع صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان دايما بيقول إنما أنا عبد الله ورسوله، وكان بيقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، علشان ما توصلوش لمرحلة عبادتي، لدرجة حتى أنه خاف أنه يتعمل على قبره ضريح يعبد، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يا رب ما تخليش قبري زي قبر المسيح يتعمل وثن، يتعمل صنم فيعبد من دونك، أنا أريد أن يعبدك الناس وحدك يا رب العالمين. انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل ثم عزم لتعصي هواك؟